أحوالهم فيها نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم صحيح. نعم. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر؟ فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله. قبل الحديث عن عدو الله ابن أبي الحقيق سلام ابن أبي الحقيق، نشير إلى ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المزاح مع المرأة العجوز التي سألته أن يدعو لها بالفوز بالجنة، فأخبرها أن الجنة لا تدخلها عجوز، فكان ذلك مزاح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كان يترك الممزوح معه ينصرف وهو لا يجهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طلب ردها إليه والبيان لها بأن الجنة لا يدخلها عجوز، بمعنى أن كل من يدخله الله الجنة يكون في ريعان الشباب. وحديث دخول الجنة أخرجه الترمذي في الشمائل والبيهقي في البعث. وحديث الهزيلة التي ذكرها وأشار إليها ابن أبي الحقيق، وهو شاعر ألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وساهم أيضا مع المشركين بماله وبكل ما يستطيع على نصرة الكافرين على المسلمين، وقد ترصده المسلمون في خيبر فقتلوه عام 70. وكان حينما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإجلاء اليهود قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لليهود في الإقامة، فقال له عمر رضي الله عنه: لا، بل أمر بإخراجهم. فأراد أن يضلل أمير المؤمنين بكلام آخر، وهو أن ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد هزل، وصغر اللفظ هزيلة يعني واحدة الهزل للاستهانة بها وإقناع عمر رضي الله عنه بألا يهجر اليهود من دار الإسلام، من موطن الإسلام بلاد العرب. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، هذا لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه عند 2730 من حديث عمر. وابن أبي الحقيق سلام بن أبي الحقيق هذا كان صاحب حصن القاموس في خيبر، وهي مجموعة حصون كبيرة في تشكل مدينة خيبر التي تبعد عن المدينة بنحو 165 كيلومترا. نعم. وأيضا فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنا بها مستقصا تفاصيلها، ولم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه سلام رجوعه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا. يشير المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به عن ربه لا يعود ويرجع إلى قوله ويبطله ويلغيه، بل هو مستوثق مما أوحاه الله إليه فيخبر به ولا يكذب نفسه، وإذا وقع شيء من ذلك فهو شيء ليس مما يتعلق بأمور الآخرة. وقصة تأبير النخل معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على أهل المدينة ألا يؤبروا نخيلهم، وتركوه ذاك العام، فكان المحصول فيه ضعيفا ولم يكن جيدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إنما هو رأي رآه، ولم يكن أمر، لم يكن أمرا وعلما أوحاه الله إليه. وحديث تأبير ترك تأبير النخل من حديث طلحة أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2363. وفي بعض بلاد العرب مما سمعته من بعض العرب أنهم ربما غرسوا النخلة الواحدة التي تخرج هذه المادة التي تؤبر بها النخيل، يغرسون الواحدة بين كل مجموعة منها بحيث تعمل الريح على صورة يعني نخل لهذا التأبير وتلقيح للأشجار، كما قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. فلعل ذاك يقع لو كان الشجر الحامل للمادة، مادة التأبير هذه، مغروسا بين الأخريات ربما كان له مفعوله، ولكن إن كان بعيدا عنها فإنه لا يقع هذا التأبير، والله أعلم. نعم. وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، كقوله والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني. هذا مما ظاهره يبين تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله أحيانا، بل هو حلف باليمين، ولكن هذا مؤول بشيء بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يحلف على شيء يفعله أو لا يفعله، ثم بعد ذلك يرى أن مخالفة رأيه الذي حلف عليه أصوب، فيغير رأيه ويفعل ما كان قد حلف لتركه أو حلف بفعله فيتركه، بخلاف ما كان قد حلف. ولكن هذا طلبا للأحسن وطلبا للأفضل وطلبا لما هو خير، ويكفر عن يمينه، وهو سنة بذلك يستن فيها المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقع الناس كثيرا في أخطاء فيسرعون فيتسرعون في القسم والحلف باليمين، ويتبين لهم أن الحق خلاف ما فعلوه. فالمطلوب شرعا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يغير الإنسان رأيه ويكفر عن يمينه ويفعل ويأتي التي هي خير. ومعلوم أن اليمين هي ثلاثة أنواع: يمين غموس لا تنفع معها الكفارة، وهي التي يحلف المسلم فيها حانتا عامدا متعمدا، وهو يعلم أنه في حلف هذا إنما يخالف الحق ولا يقول إلا الباطل، ففي حلفه هذا لا ينفع يمين، وهي ما يعرف باليمين الغموس التي عقوبتها غمس صاحبها والعياذ بالله في نار جهنم. والذي يقابله هو الحلف الذي لا نية فيه للحالف، وهو اللغو، اليمين اللغو، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ف فأحيانا يبادر الإنسان إلى الحلف بتصديق قائل أو كذا بقوله والله لا فعلت فعل هذا فلان والله لا والله إنه والله، هذه تعرف باليمين اللغو التي لا إثم فيها يسبق إليها اللسان والمطلوب شرعا أن يتجنبها. واليمين الثالثة وهي التي يقسم الإنسان على أن يفعل شيئا أو لا يفعله ثم يفعل نقيضه على نقيض ما حلف عليه، فهذه يجب فيها تجب فيها الكفارة. وإذا كان ذلك الذي حلف على ضده هو الأفضل فمن باب أولى أن يكفر عن يمينه بنص الحديث الذي سن به لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعيرة. نعم. وقوله إنكم تختصمون إلي الحديث، وقوله اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. الزبير هو الزبير ابن العوام ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له أرض يسقيها بجانب أرض أنصاري بجانبه، اختلف في اسم هذا الأنصاري وقال بعض أهل العلم إنه منافق عرف بنفاقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقد شكى الرجل إليه أن الزبير لم يترك له الماء لم يفتح للماء سبيله إلى أرضه وسبقه إلى السقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير وأرسل له الماء، فاتهم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجامل الزبير لأنه ابن عمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حينما قال هذه المقالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم يتهمه بمخالفة الشرع الذي هو مأمور بتبليغه، قال النبي مخاطبا الزبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر أو الجدر. الجدر والجدر بكسر بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة، قيل هو أصل الجدار وقيل هي لغة في الجدار كما تقول العرب الجدار، بعضهم يقول الجدر أو يقول الجدر بالدال المهملة. ومعلوم أن كلمة الجزر بالدال المعجمة بكسر الجيم هي الأخرى أو فتحها هي جذور النبات أو جذور الكلمات المشتقة من أصول ثلاثية في لغة العرب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله مع أشباههما. وحديث سقيا الماء للزبير وجاره أخرجه الإمام البخاري ورقمه 2359، وأخرجه أيضا الإمام مسلم ورقمه 2357. نعم. وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع قوله في النفوس موقعا. نعم. ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة. الوهم ما يقع فيه الذهن من الخاطر ويعد غلطا، ومن المعلوم أن الوهم صفة تضعف الراوي إذا كان قد عرف بالوهم في روايته لما يرويه. نعم. وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة، وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة. نعم، منصب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسالة التي حملها تمنعه من أن يعرف عنه شيء من ذلك من الوهم والغفلة، وهي السهو الذي يعتري الإنسان من قلة الحفظ والتيقظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم من أن يقع في مثل ذلك أو أن يناقض نفسه أو أن يعرف بأنه يروي الشيء وضده ونقيضه. نعم، والمرة الواحدة منه فيما يستشنع ويستبشع، يعني يستقبح ويستكره من الشناعة ومن البشاعة، يستشنع ويستبشع. نعم، مما يخل بصاحبها ويزري بقائلها لاحقة بذلك. لاحقة بذلك خبر لقوله قبل قليل والمرة الواحدة، يعني أن يقع المتكلم مرة واحدة فيما يحط من مروءته فهو لاحق بذلك، يعني إذا ما وقوع الراوي والمتكلم والمتحدث بما يناقض قوله المرة الواحدة تلحقه بهذه الصفات التي تحط من مروءة صاحبها إن عرف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم عند الله من أن ينعت بذلك. نعم، وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناه من الصغائر، فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها مختلف فيه، والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره وسهوه وعمده. موقع النبوة ومنزلتها الرفيعة تمنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بشيء من هذا، لا سهوا ولا عمدا ولا غلطا كما تقدم معنا أكثر من مرة. نعم، إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة. نعم، فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه، لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو مما ليس طريقه البلاغ. نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام بها في أمورهم وأحوال دنياهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. يزري بهم ويريب، يعني يحط من قدرهم ويشكك في أمانتهم. نعم، وانظر أحوال عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعد، وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. ما أشار المؤلف إلى بيانه في الباب الثاني من القسم الأول، وهو ما ترجم له المؤلف هناك بقوله في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسق. نعم، الفصل الثامن، فإن قلت فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر. المؤلف انتقل رحمه الله إلى قضية السهو وهل هي يعني مما تعد من خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ وأداء الرسالة أو لا، وسيتكلم فيها في هذا الفصل. ويرد بذلك في هذا الفصل على شبهة السهو في الصلاة، والفرق مبين الفرق بين السهو والنسيان. ومن المعلوم أن النسيان هي غفلة عن الشيء يتدارك، أن السهو غفلة عن الشيء يتدارك بأدنى تنبيه. السهو غفلة عن الشيء يتدارك هذا الشيء بأدنى تنبيه، كما هو الحال في الصلاة يسبح للإمام فينتبه إلى ما ترك من الأفعال أو الأقوال أو ما زاد فيها. أما النسيان فهو زوال المعلوم من الحافظة، النسيان هو زوال المعلوم من الحافظة فيحتاج إلى تحصيل جديد. فالنسيان أسوأ من السهو. أما السهو فهذا إنما هو مجرد غفلة ينبه صاحبها فينتبه، ومع ذلك سيبين المؤلف لنا في حديث في شرحه لحديث السهو وبيان المراد به عند أهل العلم، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يتهم بالنسيان. نعم. حدثنا القاضي أبو الأصبغ بن سهل، حدثنا حاتم بن محمد. القاضي أبو الأصبغ بن سهل هو القاضي عيسى بن سهل، ولي قضاء غرناطة، وهو المتوفى عام 486، من شيوخه محمد بن عتاب وحاتم الطرابلسي. نعم. حدثنا حاتم بن محمد. حاتم بن محمد هو أبو القاسم الطرابلسي، المتوفى عام 469. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله بن الفخار. هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف المالكي القرطبي، عالم الأندلس وزاهدها، كان معروفا بإجابة الدعوة، توفي عام 417. حدثنا أبو عيسى. أبو عيسى هو يحيى ابن عبد الله ابن يحيى ابن كثير الليثي، المتوفى عام 369، راوي الموطأ عن عم أبيه وعن والده عبد الله ابن يحيى. نعم. حدثنا عبيد الله. عبيد الله أبو مروان عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي، المتوفى عام 298، وهو عم أبي عيسى يحيى ابن عبد الله ابن يحيى ابن كثير الليثي المتقدم. نعم. ما يحيى عن مالك. يحيى ابن يحيى الليثي هو أبو محمد العقل الذي سماه الإمام مالك بذلك، من خدمه العلم كما دعا له الليث بن سعد، فإن الليث بن سعد دعا له أن يخدمه العلم، وقد كان أصابته هذه الدعوة المباركة فانتفع بها وبه عرف وانتشر الموطأ، وهو المتوفى عام 233 وقيل 34. نعم. عن داود بن الحسين. نعم. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. عن مالك عن داود ابن الحسين، وهو مولى، وهو أبو سليمان مولى عمر ابن عثمان، مدني ثقة. نعم. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. داود بن الحسين بن الحصين يحتج بحديثه وهو المتوفى عام 135، وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد هو وهب وقيل قزمان ثقة يروي عن أبي هريرة كما في هذا الحديث، أخرج له الستة. وذو اليدين هو الخرباق السلمي وهو غير ذو الشمالين، فعرف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما هو ذو اليدين واسمه الخرباق ابن الخرباق السلمي، والآخر ذو الشمالين وهو عمير بن عبد عمر ابن جبل الخزاعي الذي استشهد ببدر رضي الله عنه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصلاة الرباعية ركعتين، فبعد أن سلم قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت بالبناء المجهول الصلاة، يعني أقصرها الله سبحانه وتعالى فجعلها اثنتين بدلا من أربع ركعات أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ما قصرت الصلاة ولا نسيت. وهذا الحديث المعروف بحديث ذي اليدين أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 482 و1229 و6051، وأخرجه الإمام مسلم أيضا، وفي مسند أبي يعلى رقمه 5860. وسيؤول المؤلف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة كل ذلك لم يكن، أي ما قصرت الصلاة ولا نسيت. والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين ولم يصلي أربعا، فكيف اجتمع هذان الأمران، لم تقصر ولم ينسى صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. نعم. وفي الرواية الأخرى ما قصرت الصلاة وما نسيت الحديث بقصته، فأخبر بنفي الحالتين وأنها لم تكن وقد كان أحد ذلك، كما قال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. نعم. فاعلم وفقنا الله وإياك أن للعلماء في ذلك أجوبة، بعضها بصدد الإنصاف ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساف. يعني أجاب العلماء عن ذلك، ولكن بعض هذه الإجابات إجابات منطقية ومقنعة، وبعض الإجابات كما يرى المؤلف إنما هي متمحلة. نعم. وأنا أقول أما على القول بتجويز الوهم والغلط مما ليس طريقه من القول البلاغ، وهو الذي أبطلناه من القولين، فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. يعني المؤلف يحاول رحمه الله أن يبين أن ما كان من غير البلاغ يعني لا يدخل في هذا في هذه المسألة. نعم. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة، ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسن، فهو صادق في خبره لأنه لم ينسى ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنه لمن اعتراه مثله. هذا قول آخر، أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عمدا ليجعل ذلك سنة لبيان معرفة حكم السهو في الصلاة من حيث ما يجب له من السجود. نعم. وهو قول مرغوب عنه نذكره في موضعه. نعم. وأما على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره ففيه أجوبة. نعم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاده وضميره، أما إنكار القصر فحق وصدق باطنا وظاهرا. أجاب المؤلف عن هذا اللبس بقوله في الجواب الأول لم تقصر الصلاة، وفي ظنه لم ينسى. هي الصلاة حقيقة لم تقصر، وإن صليت ركعتين إلا أنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيها بأن يقصرها، وهو أيضا لم ينسى، إنما وقع ذلك بحسب ظنه أنه أنهاها وأتمها. نعم. وأما النسيان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وأنه لم ينسى في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه وإن لم ينطق به، وهذا صدق أيضا. نعم. ووجه ثاني أن قوله ولم أنسى راجع إلى السلام، أي أني سلمت قصدا وسهوت عن العدد، أي لم أسهو في نفس قول السلام. قول آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه لم أنسى وأنه سلم قاصدا السلام، وإن كان سهوه عن العدد. ويعقب المؤلف بأن هذا المعنى والفهم هو بعيد. نعم. لم أسه في نفس السلام، وهذا محتمل وفيه بعد. نعم. ووجه ثالث وهو أبعدها ما ذهب إليه بعضهم، وأن احتمله اللفظ من قوله كل ذلك لم يكن، أي لم يجتمع القصر والنسيان بل كان أحدهما. والقول الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله كل ذلك لم يكن استحالة الجمع بين القصر والنسيان، يعني لم تكن الصلاة قد قصرت ولم يكن في نفس الوقت قصرت الصلاة ووقع النسيان، بل وقع أحدهما. وهذا قال عنه أيضا احتمال أبعد أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومفهوم اللفظ خلافه مع الرواية الأخرى الصحيحة، وهو قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت، هذا ما رأيت فيه لأئمتنا، فكل من هذه الوجوه محتمل اللفظ على بعد بعضها وتعسف الآخر منها. نعم. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: والذي أقول ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه كلها أن قوله لم أنسى إنكار للفظ الذي نفاه عن نفسه وأنكره على غيره بقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي. للمؤلف رحمه الله تأويل طريف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، أي لم تقصر الصلاة ولم ينسى، بأن النبي مراده إنكار الحكم على النفس بالنسيان، لأن الحكم على النفس بالنسيان أمر مستقبح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا ولكنه نسي. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه عنده 5032، وأخرجه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود ورقمه 790. نعم. وبقوله في بعض روايات الحديث الآخر: لست أنسى ولكن أنسى. حديث لست أنسى ولكن أنسى أخرجه مالك بلاغا، وهو في الموطأ في باب السهو، بلفظ إني لأنسى أو أنسى لأسن. نعم. فلما قال له السائل أقصرت الصلاة أم نسيت، أنكر قصرها كما كان، ونسيانه هو من قبل نفسه، وأنه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأل غيره، فتحقق أنه نسي وأجري عليه ذلك ليسن. فقوله على هذا لم أنس ولم تقصر، وكل ذلك لم يكن صدق وحق، لم تقصر ولم ينس حقيقة ولكنه نسي. ووجه آخر استأثرته من كلام بعض المشايخ، وذلك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، قال لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل بال. المؤلف رحمه الله استنبط من كلام مشايخه معنى لهذا الموقف وتأويله، وقال إنه استثرته يعني استنبطته من كلام مشايخه في الفرق بين النسيان وهو غفلة وعلة، والسهو وهو انشغال البال لا أقل ولا أكثر. نعم. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت وما نسيت خلف في قولي. نعم. وعندي أن قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان، أراد والله أعلم أني لم أسلم من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة، ولكني نسيت ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. تأويل آخر ساقه المؤلف هنا وهو بمعنى الترك، وقوله حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى على أن النسيان بمعنى الترك، فهو لم يترك إكمال الصلاة ويتخلى عنها، وإنما نسي، والنسيان ليس من عند نفسه كما ذكر وبين في الأحاديث السابقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسي. نعم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لا أنس إني لا أنسى أو أنسى لأسن. نعم. وأما قصة كلمات إبراهيم المذكورة أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها اثنتان قوله تعالى إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للملك عن زوجته إنها أختي فاعلم أكرمك الله، أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره. نتكلم على الكلمات المروية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام في مجلس آخر إن شاء الله، ولكن في إطار الحديث لليدين يسوق أهل العلم حديث لست أنسى ولكن أنسى لأسن، وكما في الصحيح إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. الحديث أخرجه البخاري ورقمه 401 والإمام مسلم ورقمه 572. وبلاغ الإمام مالك الذي تقدم معنا وصله ابن الصلاح بالشواهد لا بالسند، أو يحتمل للتخيير من الراوي أو للتنويع الواردة في قوله إني لأنسى أو أنسى، يحتمل أن تكون مدرجة من الراوي لا للتنويع.